تقدم الكلام. تكلم بس تكلم. ذكرنا أربع شروط. الشرط الأول هو الإسلام، وهو أربعة شروط. ذكرنا أربعة شروط. الشرط الأول هو الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة، يعني أن الكافر لا. والشرط الثاني هو شرط البلوغ، والشرط الثالث والبلوغ يكون عند ببلوغ. ما سألتك. أمشي. البلوغ ثم العقل ثم القدرة. القدرة. طيب، هذه بعض الشروط. كذلك من شروط الصيام، وهو شرط من شروط الوجوب، الإقامة. خرج بالإقامة السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم باتفاق أهل العلم. دليل ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، المسافر لا يجب عليه الصوم. طيب، حتى ولو كان هذا السفر لا تلحقه به مشقة، نعم، باتفاق العلماء، بل بعض العلماء كما هو مذهب أهل الظاهر يرى أن المسافر إذا صام ما صح صومه، والصواب ما عليه الجمهور، أن المسافر إذا صام صح صومه، ولكن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الأفضلية عند عدم وجود المشقة، هل الأفضل الصيام أم غيره؟ ها هنا محل النزاع بين الفقهاء، علماءكم فاهمين المسألة. الآن اتفق العلماء على أن الصوم أو أن السفر رخصة للفطر، وأن المسافر لا يجب عليه الصوم، صح؟ إذا كان هذا السفر سفر قصر طبعا، يعني يترخص فيه الإنسان برخصة السفر من قصر الصلاة والمشعر الخفين 3 أيام بلياليها وما أشبه ذلك، على خلاف أيضا بينهم في المسافة، في خلاف في المسافة وخلاف في المدة كذلك، المدة منهم من قال 4 أيام ومنهم من قال 15 يوما ومنهم من قال بالإطلاق، المسافة كذلك، منهم من قال بضع واربع وثمانين كيلو ومنهم من قال بل بالإطلاق لا يوجد دليل على هذا، خلاف طويل بين أهل العلم حتى بين أرباب المذهب. فماذا نقول؟ يعني أرباب المذهب الواحد، ماذا نقول بالنسبة للسفر؟ إذن الرخصة في الفطر فيه مجمع عليها، دليل القرآن. الخلاف في ماذا؟ في الأفضلية إذا عدمت المشقة، إذا كان لا يشق على المسافر السفر فهل الأولى له الفطر أم الصيام؟ قال بعض العلماء الأولى له الفطر. لماذا؟ استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه رخصة، والله عز وجل كريم تفضل على عباده بأن أباح لهم الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم: إذا لم يكن ثمة مشقة فالصيام أفضل، واستدلوا بالقرآن بعموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من أين يؤخذ؟ من سياق آيات الصيام، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم حال السفر، وكذلك أصحابه كانوا يصومون مسافرين. أما التعليل وهو ما نسميه بالدليل النظري، قالوا: لأنه إذا صام مع عدم وجود المشقة وهو مسافر وافق الزمن الفاضل، وهذا يكون أيسر عليه مما لو قضى بعد رمضان، لأنك إذا صمت أنت مع الناس هذا أسهل عليك، لكن إذا صمت وحدك تقضي أصعب له. ولهذا صيام شهر كامل مع الناس أيسر على الإنسان من أن يصوم يومين أو ثلاثة وحده، صحيح ولا؟ إذ أن الاجتماع على الطاعة والعبادة مما يخففها على المكلف، ولا ما هو صحيح؟ طيب، إذن عندهم دليل وتعليل، وهذا ما مال إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الصوم في السفر بشرط عدم وجود المشقة ولا المضرة أفضل للقرآن للدليل والتعليل. فإذا قال قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما به؟ قالوا مسافر صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فهل هذا حديث عام يشمل كل مسافر، أم أنه خاص بمن كان حاله كحال هذا الرجل؟ لو الثاني، الثاني. إذن من لحقته المشقة كما لحقت هذا الرجل بسبب الصوم، نقول ليس من البر أن تصوم إذا كان الصوم يشق عليك حال السفر، ليس من البر، لأنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الحديث على عمومه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وأصحابه كذلك. قال أبو الدرداء كنا نسافر فلم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، هذا في سفر ذكر شدة الحر فيه، وما سوى ذلك كان الصحابة يصومون. ولهذا لما في عام الفتح حينما بلغ كراع الغميم قيل له إن أقواما شق عليهم الفطر، وكان ذلك وقت صلاة العصر، فدعا بقدح فيه لبن أو ماء فوضعه على فخذه وهو على الناقة والناس ينظرون فشرب، وأفطر عليه الصلاة والسلام. فقيل له إن أقواما لا يزالون صائمين، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. طيب لماذا؟ لأن هذه رخصة، رخصة. وسيأتي في رخص الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كذلك، إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فرخص لهم في الفطر. طيب، إذن من شروط وجوب لصحة من وجود من شروط وجوب الصيام الإقامة، خرج به السفر. وهل السفر يشترط فيه أن يكون الإنسان في الطريق أم حتى ولو كان نازلا فيه؟ فهمتم؟ مو فيه يكون في الطريق أو ينزل في مكان، مثل أنت تذهب إلى مدينة تعتبر سفرا فتبقى فيها خمسة أيام ستة أيام. نقول المسافر يشمل ما لو كان على جناح الطريق أو وهو نازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص برخص السفر وهو نازل. يقال هذا مسافر نازل، وش معنى نازل؟ يعني في مكان واحد. فمثلا في غزوة الفتح بقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما، يقصر الصلاة، يقصر الصلاة ويفطر كذلك، وهذا كان في رمضان، لأن فتح مكة كان في رمضان. كذلك في غزوة تبوك في حديث جابر بقي 20 ليلة، هاي يقصر الصلاة، فهو نازل الآن. إذا رخص السفر ليست خاصة بما لو كان الإنسان في الطريق، في الطريق أو نزل وهو بعيد عن وطنه فهو مسافر. طيب، كم من شرط الآن؟ من شروط الصيام كذلك ظرفه، وهذا ظرف صحة ووجوب. يعني ظرفه، ما معنى ظرفه؟ يعني ظرف شهر رمضان، ففي غير شهر رمضان لا يجب الصيام، لا يجب صيام شهر رمضان في غير رمضان إلا على من كان عليه قضاء، فهذا يصوم في أي يوم من أيام العام، عدا ما نهانا الشرع عن صومه كأيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، خلي بالك. طيب، ظرفه. ولهذا لو جاء شخص وقال أنا رمضان هذا العام صراحة سخانة وأنا ما نجمش، سامحوني أنا سأصوم في الشتاء ونزيدكم يا سيدي 15 يوم. إيش نقول؟ يصح؟ لا يصح، لأنها عبادة مؤقتة بوقت حدده الشرع. العبادة التي حددها الشرع بوقت أو بزمان أو بمكان لا يجوز التعدي فيها، كالذي يريد أن يحج في وقت غير أيام الحج. ليش؟ خوفا من الزحمة مثلا، أو يصلي في غير أوقات الصلوات التي وقتها الشرع، يريد أن يصلي متى يروق له، بعد ما يكمل الفرج عن المسلسل والكورة يصلي، هو يقوم يصلي وقت اللي يحب. يصح هذا؟ هذه ليست عبادة، هذا لهو ولعب، هذا تلاعب بالدين. فالدين شرع، شرع قرره رب العالمين لا يتعدى. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، الشرط السابع، الشرط السابع الخلو من المانع، وهذا خاص بالمرأة، والمانع هو دم الحيض أو النفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم باتفاق أهل العلم، وعليه لو أن امرأة انقطع حيضها بعد طلوع الفجر الثاني بلحظة، يعني استمر بها الدم من الليل تبعا لعادتها المضطردة وانقطع الدم فرأت الجفوف أو القصة البيضاء، متى؟ بعد طلوع الفجر بدقيقة، هل يجب عليها صيام ذلك اليوم؟ ها؟ لا يجب عليها. لماذا؟ ها؟ لأن ظرف الصيام في حقها لم يكتمل، ولوجود المانع فيه. ما هو المانع؟ دم الحيض، فقد وجد المانع. طيب لو أنها رأت الدم بعد مغيب الشمس بدقيقة، هل صح صوم ذلك اليوم؟ هي أن كانت صائمة، كانت صائمة فرأت الدم بعد مغيب الشمس بدقيقة. أنا قلت بعد مغيب الشمس، أقول لك بعد، تقول لي قبل أو بعد. بعد مغيب الشمس بدقيقة يصح الصيام؟ نعم، لكن بعد طلوع الفجر لا يصح الصيام. طيب لو أنها شرعت في الصيام والنهار طويل 10 ساعات صيام والحر شديد وقبل مغيب الشمس أتاها الدم، فسد صومها؟ فسد صومها، فسد صومها، انتهى. الحيض يمنع من إيش؟ من الصوم. إذن هذا شرط نسميه الخلو من المانع. الخلو من إيش؟ من المانع. طيب إذن صارت الشروط كم؟ 7 شروط. كيف 7 شروط؟ شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط صحة ووجوب. الخلو من المانع شرط صحة ووجوب، شرط صحة ووجوب. كيف شرط صحة؟ إذا صامت وهي حائض لا صح بالاتفاق. شرط وجوب لا يجب عليها الصيام إذا لم تكن حائضا، لأن الحيض علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. ما لم تحض الفتاة لا يجب عليها الصوم لأنها ليست بالغة. إذن الآن نريد أن نوزع، بعد أن أخذناها هكذا متداخلة نجعلها في هيئة جدول. فنبدأ بشروط الوجوب. يلا، الأول الإسلام لا يجب على الكافر. الثاني العقل لا يجب على المجنون. الثالث البلوغ لا يجب على غير البالغ. هذه 3 شروط إيش؟ وجوب. لا، هذه وجوب فقط، هذه وجوب سيأتي بعدين. وجوب شروط صحة. يلا، ما هي شروط الصحة؟ الإسلام. لا، ما كملنا الوجوب، القدرة. وش آخر؟ القدرة، الإقامة كذلك، غير المقيم المسافر لا يجب عليه، لا يجب عليه. شروط صحة الإسلام، لأنه لو صام الكافر ما صح، صحيح؟ طيب، الخلو من المانع شرط صحة أيضا، لأنها لو صامت ما صح منها. طيب، العقل شرط صحة كذلك ووجوب، مش هو؟ لأنه لو صام المجنون ما صح صيامه، وهو لا يجب عليه أصلا. فهذه شروط الصيام، هذه إيش؟ شروط الصيام. الظرف، شو الظرف؟ شرط صحة بلا شك، شرط صحة. المؤلف رحمه الله سيذكر بماذا يثبت شهر رمضان، نترك الحديث عن هذا بعد الصلاة إن شاء الله.